بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستكمل في هذا المجلس إن شاء الله تعالى دروسنا في التفسير الاعتقادي، ولازلنا مع الآية الثالثة بعد الثمانين من سورة البقرة، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذا ذكرناه في ما سبق، أن هذا الميثاق أعظم ميثاق أخذ على بني إسرائيل بعد الميثاق الغليظ العام على بني آدم، هو ميثاق التوراة. فالله أخذ عليهم في الميثاق، قال: لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون إلا الله، قلنا هذا أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. قال: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. يعني بعد ذكر حقه سبحانه وتعالى ذكر حقوق الخلق، ثم هذه الحقوق ليست على درجة واحدة، ولكن بيّن سبحانه وتعالى أن ثم حقوق مختلفة تختلف أو تتنوع مراتبها تتفاوت. فعظم حقوق الخلق، يعني من أعظم حقوق الخلق، حق الوالدين. فبعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في حق الوالدين حق الإحسان. وقوله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا للوالدين. فهنا ذكر المصدر إشارة إلى إحسان للوالدين إحسانا، يعني على جهة التأكيد. والقرآن أكد هذا في مقامات التوحيد كثيرا، هذا السياق موجود في القرآن. منها قوله تعالى في آيات المواثيق على هذه الأمة، لأن هذه الآية في ذكر ميثاق بني إسرائيل لها نظائر في مواثيق أخذت على الأمة، على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. تشبه هذه الآية نظير لها، يعني هذا يؤكد على أن الأصول في الكتب التي أنزلها الله واحدة، كما ذكرنا في كلام قتادة، قال: في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي القرآن شريعة، يحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء، والدين عند الله واحد. الدين الواحد هو يتعلق بأصول الدين أعظمها التوحيد، ويتعلق بأصول الشرائع. ففي شرائع يعني متفق عليها بين الكتب جميعا، وقد تختلف في التفاصيل، يعني من حيث أداؤها وصفتها. مثل شريعة الصلاة، شريعة الصلاة كل الأنبياء صلوا، واضح. كذلك شريعة الزكاة، شريعة الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شريعة الحج، كل الأنبياء حجوا عليهم الصلاة والسلام. ففي شرائع متفق على أصولها، وفي أخلاق وفضائل ومحاسن متفق أيضا عليها في شرائع الأنبياء، سواء أخلاق فاضلة فمتفق عليها في كل شرائع الدعوة لها، وسواء أخلاق مذمومة كالكذب والظلم والبغي، فهذه كل الشرائع منصوص على تحريمها. ولذلك جنس المحرمات الخمس المتفق عليها بين الرسل عليهم الصلاة والسلام جاء في آيات من قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالفواحش كالزنا والتعري أجلكم الله وما يتعلق بكل ما هو فحش من ظاهر وباطن فهذا محرم إشراع جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام الأصل فيه يعني خاصة الزنا وما أراداه. كذلك أيضا قال حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه شرع متفق عليها. إذا لا تدخل هذه في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني هذه تتعلق بالأحكام التي نسخت والتي غيرت أو بدلت بحكمة من الله وعلم من شريعة إلى شريعة تمام. أما الأحكام العامة والأصول الكبار فهذه محل اتفاق. ومن ذلك قضايا المعاملة مع الخلق قضايا المعاملة مع الخلق بعض المعاملة مع الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده والكفر بما يعبد من دونه في معاملة الخلق. فقال سبحانه وبالوالدين إحسانا وفي مواثقة الأمة قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. واضح. فهذه الآية لها نظائر في شريعتنا يعني هذا من الأصول المتفق عليها المعاملة مع الخلق. ففي كل الشرائع أمر الله سبحانه بالإحسان للوالدين وأمر الله بالإحسان لذوي القربى وإذا القول هو بالوالدين إحسانا ولي القربى ذي هنا مفرد لكن المراد هنا الجنس ليس المراد الفرد لكن المراد الجنس جنس القربى ولي القربى واليتامى وهذا معلوم والمساكين واضح والمسكين وهو الفقير الأصل الذي فقير كأنه حتى بعض اللغويين يذهب أن الميمة فيه زائدة هو ساكن يعني كأن الفقر أسكنه أو أقعده فهمت؟ فسمي المسكين مسكينا من السكون كأن الفقر سكن به وأقعده والمساكين. ثم عم بعد ما خص قال وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا فصار جماعة السلف كعطاء وغيره قالوا كل الناس مشرك وغيره يعني الناس هنا على عمومها ليس المراد بها الخصوص لأنه تعلمون تكلم عن الإمام الشافعي في الرسالة أن العام في القرآن منه ما يراد خصوصه ومنه ما يراد عمومه. فالآية قوله وقولوا للناس الألف واللام ليست المراد هي للاستغراق ليس المراد بها العموم المراد بالخصوص يعني المسلمين فقط فهمت وإن كانوا يدخلون دخولا أوليا بعموم الناس. لكن تفسير جماعة من السلف كعطاء رحمه الله قال وقولوا للناس حسنا أي قال مشرك وغيره كل الناس قولوا لهم حسنا. وقرئ وقولوا للناس حسنا. طيب الناس لما نقول يدخل فيها المشرك وغيره يدخل فيها المشرك وغيره فيصير الناس إذا قلنا المشرك كما قال الضحاك قال أن تحسن إليه ما معنى تحسن للمشرك أن تقول له قل لا إله إلا الله فأنت فهذا أعظم إحسان للمشركين لا يتصور فقط جانب ماله العطاء أو جانب البذل أو نحو ذلك لا أعظم إحسان يتعلق بالمشركين هو الإحسان إليهم بتعليمهم لا إله إلا الله والدعوة إليها. ولذلك سميت كلمة التوحيد الحسنى لأنها أحسن الحسنات كما جاء في بعض الأخبار واضح أنها أحسن الحسنات فهمت. فهذا أعظم ما يحسن به للمشرك أنك ماذا تحسن إليه بتعليمه التوحيد. وأما غير المشرك يعني المسلم الموحد فالإحسان إليه بإحسان الخلق معه هذه الآية آية جامعة في الإحسان للخلق على مراتب ذكرتها بأوصاف الوالدان ذوي القربى اليتامى المساكين وعموم الناس فهي جامعة للإحسان. هذه أمر بها بنو إسرائيل في التوراة ومع ذلك كان بنو إسرائيل مخالفين منابذين ناقضين متولين عن هذه الآية كما سيظهر معنا بعد ذلك. فإن بني إسرائيل كان فيهم حقوق الوالدين واضح، وكان فيهم أيضا إساءة الجوار، وكان فيهم أيضا إساءة اليتامى، إساءة لهم، وكان فيهم أيضا إساءة الفقراء منهم، كانوا يعطفون عليهم بحنوب ولغيره، وكان فيه جفاء وقساوة، هذا عرف عنهم واضح، وكان فيهم أيضا شدة على الناس، على غير اليهود منهم من بني جلدتهم كان عندهم شدة على الناس، فربنا سبحانه هذبهم ورباهم ورقق قلوبهم بهذه الأوامر في المعاملة مع الخلق، وقولوا للناس حسنا، هذا الأصل الجامع. إذا تأملنا في حسن الخلق، ما الذي يرتبط من جهة العقيدة بحسن الخلق؟ هذا باب مهم جدا، هذا تفسير اعتقادي. فحسن الخلق ما الذي يرتبط به من جهة العقيدة؟ حسن الخلق مع الناس. وربنا تعالى يقول وقولوا لعبادي يقولوا التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. حسن الخلق أعظم أو من أعظم ما يتعلق به من جانب الاعتقاد أن فيه تسليما للشرع وتركا لأوضاع وهو النفس، هذا توحيد. كيف ذلك؟ الذي يحسن خلقه مع الناس، الناس مشركا كان أو مسلما، لأن الكافر معه حسن خلق واجب بنص القرآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أنت تبغضوا بغض واجب لله، ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن أي بغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بعض التابعين يقول ثلاث تفعلها مع المسلم والمشرك، في ثلاث أشياء تفعلها مع المسلم والمشرك، يعني ليس تقول هذا مشرك إذن سلا أفعلها معه، لا. قال الأولى ها الإحسان للوالدين، فالإحسان للوالدين من جهة المصاحبة بالمعروف وترك الأذى وبذل الندى، هذا يفعل مع الوالدان الكافران والمسلمين من باب أولى، مع الوالدان الكافران والمسلمان من باب أولى. والشيء الثاني قال البغي، فالبغي لا يجوز على مسلم ولا على كافر، لا تبغي عليه. وذكر ربنا في مقامات الجهاد يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وانت الإنسان هذا تتقطع رأسه، ها تحز غلاصمه، تحز رأسه وتقطع حلقومه، ومع ذلك يقول لك ولا تعتدوا. وفي الحديث لا تقطع شجرة ولا وليدا ولا شيخا فانيا إلا غير ذلك، في إحسان يعني درجة إحسان. قال الثالث والكذب، لا تكذب على مسلم ولا على كافر، ما جيت تقول هذا كافر أنا أكذب عليه أفتري عليه أبهته هو كافر، لا هذا لا يبيح لك، لقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إلى آخر الآية. فالمقصود أن حسن الخلق العام ما يرتبط من جهة العقيدة به أن فيه إلزاما للنفس بأمر الشرع واستقام عليه وبراءة من نوازع النفوس، النفوس لها نوازع في بعض الأحيان تجعلها تنحرف عن الخلق الجميل والحسن المطلوب المرغوب في هذه المحال. ولذلك نجد أن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى لما سئلوا عن حسن الخلق، سفيان الثوري رحمه الله، سفيان بن عيينة، فضيل بن عياض رحمة الله عليهم جميعا، وكذلك عبد الله بن المبارك، لما اجتمعوا وطرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، حديث يروى في الباب طبعا وكان في ضعف لكن يمشى في مثل هذه الأبواب ولو شواذ من آثار، يعني حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم، والحديث عند أبي داود وغيره إن المسلم أو المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه مالك أيضا في الموطأ. الإنسان يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني في الفضل والثواب، لا تتعجب. فهؤلاء تجمعوا فماذا قالوا؟ قالوا حسن الخلق لا ينفك عن ثلاث: انبساط في الوجه اللي هو البشر للمسلم إخوانك، بشر، انبساط الوجه وكف الأذى، وهذا إن كان ظلما فهو على المسلم الكافر يكف كما تقدم، وبذل المعروف. فقالوا جماع الأخلاق الحسنة ها هنا في ماذا؟ في انبساط الوجه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وكف الأذى وبذل المعروف، في قوله تبارك وتعالى وذي الآية التي قيل ما أنزل الله آية أعظم من هذه الآية في الجماع، حسن الخلق، قال جعفر بن محمد جماع. ويقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قالوا هذا جماع البر وحسن الخلق، جماع الحسن الخلق والبر، البر مع الناس يعني. لذلك قال القائل خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، وإن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين، إلى أن قال بني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. فالمقصود أن حسن الخلق جامع لهذه كلها. طبعا المرتبط بالعقيدة هو أنك تكون أن حسن الخلق ماذا يلزمك بالشرع ويبعدك عن نوازع النفس. نضرب على هذا مثال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث عبد الله بن عباس الذي خرجه أحمد في مسنده ومن أفراد البخاري في الصحيح، أنه دخل عليه عيينة ابن حصن ابن حذيفة ونزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، وكان مجلس عمر والقراء هم أصحاب مجلسه رضي الله عنه، وكان عمر يدنيه يقربه منه في خلافته رضي الله عنه، وكان من القراء. فقال له عمه عيينة بن حصن، قال لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، يعني قال له أريد أن أدخل عليه. قال يا عم سأستأذن لك عليه. يقول ابن عباس فدخل الحر يستأذن لعمه عيينة فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل على عمر أول ما رأى عمر العيينة حصن، عمر جالس رضي الله عنه وعيينة بن حصن بن حذيفة دخل عليه، أول ما رأى عمر قالوا هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطي الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به أن يعزره، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، وهذه فائدة مجالس القراء، قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. الشاهد هنا الشاهد في ربط حسن الخلق بالعقيدة، قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، يقول ابن عباس، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. إذا رجعنا لنوازع النفس، النفس تحب أن ترد على من يؤذيها وأن تنبسط أو تبسط لمن يأتي عليها وأن تنتصر لمن يعتدي عليها وأن تشفي غليلها وأن تظهر غيظها حتى لا يظهر فيها جبن ولا ضعف ولا ذلك، هذه نوازع النفس. فما من أحد عند مقام معين إلا والشيطان ينفخ فيه هذا الباب. هنا يأتي ربط حسن الخلق بالعقيدة، أنه أول شيء حسن الخلق على المنهج السلف هو المنهج الرباني القرآني والنبوي، أنه يجعلك إنسان تلتزم بما أمرك الله في مقام العدل تعدل ولو كنت مختلفا مع الذي أمامك. ما الآية قالت ولا يجرمنكم شنآن، يعني إنسان تبغضه بغضا واجب من جهة الشريعة، لو أنه هو غلط عليك بالظلم لا تظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم يقول واتقوا الله. شوف شديد، واتقوا الله، فيربط الأمر بالتقوى ويربط الأمر بالوعيد عند الله سبحانه وتعالى. لأنك أنت اليوم واحد لو كذب عليك يجيك شيطان يحذك أنك تكذب عليه أو أنك تفتري عليه أو أنك تظهر. فلما تكون وقاف عند كتاب الله لا تتعدى، هذا رقم واحد في مسألة ماذا، ربط حسن الخلق بالتزام أمر الشر. الأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكى الله خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس دين عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت عائشة كما روى مالك في الموطأ والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت وانتبه لهذا الخلق العظيم والأدب النبوي الجليل، تقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ بأيسرهما ما لم يكن إثما. يعني هنا باب حسن الخلق يتجلى في قضية ماذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى التيسير في كل أمرين بينهما خيار، حتى قال بعض ما لم يكن إثما، حتى قال إبراهيم النخعي إذا قال لك أهل البيت في الضيافة هذا من حسن الخلق، هذا من تجلس هنا أو تجلس هنا، قال أجلس حيث أجلسوك ومعلا بعورة بيتي، يعني الأيسر ما لم يكن إثما. قالت رضي الله عنها فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ثم قالت وهو رسول الله، قالت ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة النبي وهو رسول الله الطاعن فيه كافر وشاتمه كافر صلى الله عليه وسلم ومؤذيه كافر، والأذى ربط رب أذاه بأذى رسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، لعنهم الله في الدنيا بالسيف يقتلون والآخرة في النار يصلون إن ماتوا على ذلك. هذا رسول الله ما انتقم لنفسه قط إلا تقول عائشة رضي الله عنه أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هنا يتجلى لك أن حسن الخلق له ارتباط بماذا؟ مسألة التوحيد، لأن التوحيد ليس فحسب مجانبة الأصنام والطواغيت المعبودة، ولكن أيضا مجانبة الهوى، فإن اجتناب الهوى في مكان ينحرف بصاحبي عن الاستقامة هذا يدخل في التوحيد. ولذلك نبهنا ربنا إلا أن هوى النفوس لا زال يستزل صاحبه ها ويأخذه ذات اليمين وذات الشمال فيركبه حتى يصير إلها له، لا تستهلك بالهوى، فإنه إله ظلوم غشوم، وحبك الشيء إذا بلغ ذي الهوى والتعلق أعماك وصمك عن الحق، عافانا الله وإياكم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، يعني الإنسان في حسن الخلق لا ينتصر لنفسه، يعني حسن الخلق جهة الشريعة أنه يجعلك لا تنتصر لنفسك لنفسك، مع أنه في خيار أن تنتصر لنفسك إذا أوذيت بالقدر الذي أوذيت به، ثم خيرك الشرع فيما هو أعظم وهو العفو والصفح، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، يعني هو إذا أصابه البغي ينتصر. إيش معنى ينتصر؟ يعني يدفع بقدر البغي الذي دفع له، ثم قال لك في مقام أعلى أنه إذا عفوت فأجره على الله. هذا الأجر جاء مبين في بعض الأحاديث، تحديث بكبشة الأنماري وإسناده محتمل في باب الفضائل، قال ما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. فرجاء ما عند الله سبحانه بأن يحسن العبد خلقه بأن لا يظلم ولا يبغي ولا يفتري ولا يكذب ولا يتعدى الحد الشرعي في التعامل مع الخلق وإن كانوا مخالفين له بالشرك والزندقة، فهذا الأمر من أعظم ما يرجى فيه عند الله تعالى الثواب العظيم، أن ينالك الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتحسين الخلق وحسنه هو بمراعاة حدود الشريعة في التعامل مع الخلق كما رتبه ربنا سبحانه وتعالى. وما يروى عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أنه قال أنه مكتوب في كتاب الله المنزل: إذا أراد الله بعبد خيرا حسن خلقه وخلقه. فالله سبحانه وتعالى يحسن لك الخلق إذا أراد بك خيرا. ولمفهوم المخالفة اعتبار في هذا الموضع، أنه من أراد الله به شرا في عدله فيه أنه يرزقه أو أنه يبتليه بسوء الخلق، يبتليه بسوء الخلق. فهذه المسألة لما ننظر لها من جهة العقيدة هذا الاعتبار لها، أن فيها إلزام النفس بأمر الشرع، وأن فيها يعني كما قال ترقي أو تبرؤ أو عدم تعلق بالنفس والانتصار لها والمشي وراء هواها ومرادها، وكذلك أن فيها الإلجام لها بالإلجام التقوى في ألا تبغي على الخلق ولا تظلمهم ولا تفتري عليهم ولا تتعدى لهم عليهم ولو كانوا مخالفين لك في الحق، ومن باب أولى إذا كانوا موافقين لك. انتبه هذا جيدا، من باب أولى إذا كانوا موافقين لك، لا تكذب عليهم، لا تفتري، لا تبغي. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا يخذله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم صار عنده انفصام، وهذا الانفصام جاءه لأنه لا يزكي نفسه لا من جهة الطاعة ولا يزكي نفسه بالتوحيد. أنه صار عنده إيش؟ أنه نظرته للتوحيد ما دام مسألة على التوحيد كأن الأمور الأخرى لا تضر، لا كأنه عند الأمور لا تضر. وكثير الناس ما يعرف مقامات الشيء، يعني هو لما ينظر السلف يشتدون على الجهمية يأتي الإخوان الموحدين وعملوا عام جميع قل لك السلف كانوا يشتدون على البدع. طيب أهل البدع هل لغ من أهل البدع؟ إيش البدع التي عندهم؟ حسوا مطروح. أخوك مسلم أخطأ وزل خطأ ليس بكفر ولا بدع، حتى لو كان كفر وبدعة والشخص لم يعاند ولم يكابر، فالأرفق به أن ينصح. معاذ بن جبل يقول العالم إذا زل يقول رضي الله عنه: لا تقطعوا منه أناتكم لعله يعود. ومقام النصح خاصة للمصرفين صاحب الأصول الصحيحة غير المقام المتعنت المعاند المكابر للضال الداعية الفساد ونحو ذلك، فتختلط الأمور. والله عز وجل لما وصف الصحابة وصفه بأنهم رحماء بينهم، الرحمة هذه إذا لم تتجلى حال الخلاف متى تتجلى؟ مدام الاختلاف لا يصل للدين، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أظن اختلافنا يصل إلى ديننا. ليس كل اختلاف أطعم في دينك أنك كذا وأنك زنديق وأنك تكيد الإسلام وأنك كافر وأنك عدو الله وعدو الإسلام وعدو، ليس كل اختلاف هكذا. هذا من تصورات ضيقة لبعض السفهاء، يظنون كل خلاف موجب للعداوة، ليس صحيح. لأنك أنت تنظر بجهة الخلاف واعتباري واعتبار الرجل الذي أمامك، وحتى لو كان مخالفك مخالفا في الأصول وضالا عن السبيل فلا يجوز لك أن تبغي عليه، ولا يجوز لك أن تفتري عليه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا مهم جدا. وهذه الآيات آيات مدنية نزلت، والصحابة من أواخر الآيات المدنية سورة المائدة والصحابة سيوفهم ظاهرة ودين الإسلام واضح وإعلامهم ظاهرة منتشرة. المشكلة اليوم أن بعض الناس يمم نفسه ولواءه على التوحيد والسنة، فاصفة صغار طلاب العلم وجهلة وغير ذلك، صار يتبع من الناس الذين علموهم التوحيد وعلموهم الإسلام وعلموهم الإيمان وعلموهم كثير من أصول الدين مما كانوا يجهلون أو يخالفون به، وهمه كله تكفير إخوانه وزندقتهم ورميهم بالتكفير ورمي بكذا. من وين أتصل معك الأمور؟ حسن الخلق أحب ما يكون فيه أن يكون العبد ذا عدل وذا إنصاف وقوام بالقسط شاهدا لله، ولو خالفك من خالفك فلا يجرمنكم، قال الله عز وجل فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالإنسان يكون على قدر واثق أنه إذا تكلم لله تكلم بالعدل، لأنه كلامك مسجل عليك ومحسوب عليك. ونحن اليوم عندنا أزمة أخلاق، أول ما واحد يختلف مع شخص يشتمه يسبه، حط من قدره يصفه بما ليس فيه، يطعن عليه يرمي دينه في بعض الشلة هكذا هدانا الله إياه. ويظنون أن السلف رحمه الله كأنه ما كانوا إلا شتامين عيبين، وهذا الجواب لا، الحمد لله أثار السلف واضحة، لكن نزلوها على أعداء الله وليس على المؤمنين الموحدين. وإن أخطأ من المؤمن الموحد وشددوا عليه فالتشديد بحسب الفعل بحسب الشخص، ليس معنى كله رفق، لا، في تشديد حتى على المؤمن الموحد، لكن البغي لا يكون لا على كافر ولا على موحد، الظلم لا يكون لا على كافر ولا على موحد، الافتراء والكذب لا يكون على كافر ولا على موحد، اللؤم النكود الجعود لا يكون مع كافر ولا مع موحد أبدا، هذه الأخلاق لا تكون ولا يطبع عليها المؤمن ولا يطبع على هذه الأشياء، الكذب لا يكون لا على مؤمن ولا على موحد على كافر. الشدة قد تكون مع بعض المؤمنين في أوقات، والغلظة قد تكون، والتعذير قد يكون، لكن الكذب لا يكون، الافتراء لا يكون، الظلم لا يكون، البغي لا يكون، هذه أمور تربوا عليها يداكم الله وانصفوا. كثير من القضايا لما تطرح بعض الناس همه فقط فين الطرف قال وفين الطرف الآخر إيش قال، الطرف الثالث إيش قال، الرابع إيش قال، وبعدين يبني على كل شيء عداوة وتكفير كافر ومن لا يكفر وزنديق وكذا. صارت ناس مهجور في قواميسها النفاق والبدعة والخطأ والاحتمال، وهؤلاء صغار عقلا وعلما وسنا فعلا، كثير منهم ما عنده إحسان أن يعرض الحق الذي عنده بأدلته، ولا أن يستصور درجات الخلاف ولا صورة الخلاف ولا نحو ذلك. فتحسين الخلق والتربية الحسنة التي ممكن يعدمها الإنسان في بيت أهله لجهلهم بأمور، حقيقة لما يأتي إلى الدين وإلى التوحيد ويبدأ يقرأ في كتب السلف، فحقيق عليه أن يعرض نفسه على طريقته، كلنا جميعا نعرض نفسنا على طريقته، ونعلم أن الإنسان مطلوب منه وواجب عليه أن يكون خاصة في نوازع النفوس من أقوى من الناس بالحق وأعلمهم، من أقوى للناس للحق وأقومهم بالقسط، يقول الحق كما هو، وأن نقول الحق حيثما كنا ولا نخشى في الله لومة لائم، لكن دون ظلم، ما تظلم، ما تكذب على خصومك، أي واحد يختلف معك ما تكذب عليه، الكذب ليس معناه تعمد ذلك، قد يكون وهما، الظلم والبغي والتعدي والتجني، يعني حتى لو تكون صاحب حق، لكن كما قال عمر بن عبد العزيز قد ينقلب المظلوم ظالما إذا تعدى. هذه نقطة أحببت التنبيه لها، ونحن نفهم الأمر بحسن الخلق في الشريعة من جهة ماذا؟ من جهة وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. بعض السلف كان وهو أسد بن وداعة في مرة بن بحاتم كان إذا خرج من منزله لا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له ما شأنك؟ قال أسلم على اليهود والنصراني. فقالوا إن الله يقول، فقالوا له ما شأنك تسلم على اليهود والنصراني؟ فقال لهم إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا. طبعا هذا جاء هو السلام، لكن جاء في النصوص النهي عن بداية الكتاب السلام، وإذا فسر على ترك الأذى والصفح ونحو ذلك فالمسلم أولى بهذا. ولذلك كل العلماء توقفوا ومنهم قتادة وغيره عند قول الله تعالى لموسى وهارون فقول له قولا لينا، أي لفرعون لعله يتذكر ويخشى. فالناس توقفت قالوا القول اللين مع من دعا الربوبية نازع الله تعالى، قول له قول اللين. اليوم نقطة ممكن نأتي إليها لما نقرأ آية الاختلاف، تحديد الخلاف هذا مو موجود. كل خلاف أوجب أني أشتمل لأمام وأصفه بأشد الأوصاف، لا يا أخي ليش هذا؟ للخلاف أدب وللخلاف فقه وللخلاف أحكام، لا هي مرجعها لي ولا لك ولا لغيري، إنما مرجعه للكتاب والسنة وما حققه السلف في مراتب الخلاف وصوره. وأنه ليس كل خلاف يجب هجرا أو أن تنفرط عصمة الأخوة بين الخلق أو بين المسلمين أو أن يصف الناس بعض البعض بالتكفير والفجور ونحو ذلك، أبدا لا بغلو ولا بجفاء. والباب هذا باب يحتاج إلى كثرة طرق وأن يحمل الناس عليه، أنه صار يعني كما يقال مغبشا مشوشا في كثير من الأباء. كثير من الأباء هذا الباب عنده مغبش ومشوش، وصار تدخله عقد نفسية لبعض الناس، هو عنده عقد نفسية صار يدخلها في الشرع، خرجها في الشرع، خرجها يعني بصور أحكام شرعية، سواء كانت عقد جفاء أو عقد غلو وتنطع. ومثل هؤلاء لا لا لا لم يهيئوا أصلا لكي يريدوا الناس العلم النافع، إنما يريدون مللك، إن لم يعصم الله تبارك وتعالى فإنهم يريدون مللك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، لكن تكفير المسلم هذا الذي نختلف معه، طعن في أديان المسلمين هذا الذي نختلف معه. أما الأمور أنك ترد، أن تنتقد، أنك تنصح، أنك تقوم، الأخطار ليس على درجة واحدة فعلا، لكن القضية كما قلت في فقه الخلاف ومعرفة آدابه. وآدابه لا يعني تمييعه على عناوين المعاصرين، انتبه، أو تضييعه أو إلغاءه أو المساومة فيه أو المداهنة فيه، أبدا، ولكن تعني بآدابه يعني أن تقف عند حدود الشريعة قولا وعملا وحالا ولا تتعدى. والإنسان مرات في درجة يعني هو يجاهد الآن، هذا إنسان يقاتل الكفار، رب العالمين يقول ولا تعتدوا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير أغزو في سبيل قل له ولا تعتدوا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لأنه هذا خارج في سبيل الله. لأنه ممكن إنسان في العموم يعني هو يأتي بقضية حق ويقاتل فيها لكنه يتجدى الحدود ويتجنب، ولما تعدى من فضلاء بشياد رضي الله عنه قال الله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنا أبرأ لك من فعل فلان، اللهم أنا أبرأ لك من صنع فلان. هذا يؤكد لك أنه إنسان قد يقع منه هذا باجتهاد، أو في بعض الأحوال مرات بجهل، الله المستعان. فمعرفة حدود الخلاف هذا ترى عظيم جدا. إذا الآية ماذا قالت؟ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا احنا قلنا تكلمت عن أصل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وبعدين ذكرت معاملة الخلق. وفي بعض الأحاديث وهذه بيقول لك السنة تفسر القرآن، تميز شخص يقول بر الوالدين أعظم من الصلاة، الصلاة حق محض لله، ولكن الواو هنا لا تفيد ترتيبا وهي إنما لجمع الأوامر فحسب، فكل جملة قائمة بنفسها وليس المقصود ترتيبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أي الأعمال أو أي العمل أفضل عند الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. فبدلالة السنة قدمت الصلاة على بر الوالدين، وهذا الترتيب، هذا الترتيب. فالصلاة الفريضة أعظم من بر الوالدين. وهذا يؤكد أن بيان السنة للقرآن أن بيان السنة للقرآن لا محيد عنه، ويشبه قوله تعالى من قبل وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين، والنبي قضى بالدين قبله وصية، مع أن القرآن قال وصية أو دين قدم الوصية، لكن السنة ماذا جاء؟ جاء فيها تقديم الدين بالقضاء بالدين قبل الوصية. هنا جاء الأمر ببر الوالدين وإقامة الصلاة، والسنة رتبت في الفضل وعلو الفضل أن إقامة الصلاة ثم بر الوالدين. قال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه قارنتها قارنة الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا من أصول الشرع متفق عليها. قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه شرحناها في الدرس قبل الأخير، ليس بالأمس لكن الدرس قبل الأخير، قلنا أن قوله تعالى ثم توليتم أن التولي عدم القبول والرد والدفع، وقوله إلا قليلا منكم هذا استثناء من عموم ماذا؟ من عموم الذين أخذ عليهم الميثاق، ومنهم قليل من التزم الميثاق، إلا قليلا منكم ثبتوا على هذا الميثاق ولم ينقضوه. ثم قال وأنتم معرضون، يعني حال كونكم معرضين لم تقبلوا، فجمع لهم ماذا؟ الوصفين، وأنتم معرضون، فهذا حالهم وهم يتولون ولا يقبلون ماذا؟ ميثاق الله سبحانه وتعالى. سيبين لنا القرآن كيف تولوا عنه، سيبين لنا القرآن كيف نقضوا هذا الميثاق في بعض سوره، وهي الآية 84، ويقوله سبحانه وتعالى أو الآية 83، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ثم نعم قال في الآية بعد ذلك وإذا أخذنا ميثاقكم، الآية 84 نعم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. هذا يفسر الآية السابقة، يعني مما أخذ عليهم أيضا ميثاق الأول، وفي هو داخل في الميثاق، لكن هذا أفرد لتعظيمه، هو داخل في الميثاق فخصه كأنه ميثاق خاص لتعظيم. ما هو هذا الميثاق؟ لا تسفكون دماءكم. لاحظ الخطاب هنا هو اليهود عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم نقضت المواثيق لم يكونوا أحياء اليهود الذين خطبوا بهذه الآيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن نقضوا المواثيق لم يكونوا أحياء، لم يكونوا موجودين، ولكنهم خطبوا مخاطبة من فعل لأنهم لم يتبرأوا من آبائهم، لأن هذه الأفعال فعلوها آباؤهم لم يفعلوها هم، فلما تولوا آباءهم في الباطل والضلالة عوملوا معاملة من فعل. وهنا خطر الموالاة يا جماعة، الموالاة على الباطل وعلى الكفر، أنه إذا والى الشخص أناسا وإن لم يدرك زمانهم فهو ملحق بهم، واضح؟ فهو ملحق بهم، كما قال الشعبي رحمه الله تعالى، قال إن يحسب الرجل لا يعمل العمل فيلحق بأهله، في المعنى كلامه، وسبب بقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، قال هم لم يقتلوا يهود المعاصرين إنما قتل آباؤهم، فلما تولوهم عوملوا معاملة من فعل، وهذا أصل عظيم وتقدم معنا من قبل. لذلك ربنا يقول وإذ أخذنا ميثاقكم، خطاب اليهود اللي كانوا موجودين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والفاعل هم الآباء لأنهم لم يتبرعوا، قال من المواثيق لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني هذا داخل الميثاق الأول لكنه خص بكأنه ميثاق ثاني لتعظيمه. ما هذا الميثاق؟ لا تسفك دمك، يعني لا تقتل أخوك في الدين، مثل ما نقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم مسلم حرام دم ماله وعرضه، الله أخذ عليهم الميثاق لا تقتل بعضكم بعضا، من كان على دين واحد ما يقتل يقتلون بعضهم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تنفوا بعضكم بعضا من الديار، ما يجي الأخ مسلم معك ونفس الطريق وتخرجه من داره أو تسفك دمه، هذا ميثاق التوراة طبعا. قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أقررتم أي أقررتم بهذا الميثاق، لم تشهدوا قبلتم ذلك، وأنتم تشهدون، واضح تشهدون أنه ماذا؟ أخذ عليكم، تشهدون أنه أخذ عليكم. إذن وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. ثم هنا إما أن تكون من باب العطف يعني كأنه قال ثم أقررتم فقبلتم ثم أقررتم، كأنه قال هكذا، تكون من باب ماذا؟ المعطوف عليه المحذوف، يعني قبلتم فأقررتم والمقرب والميثاق ونحو ذلك، فتكون من باب إفادة العطف. وإما أن تكون لترتيب الخبر لا لتخبير، لترتيب المخبر منه عنه، يعني من باب قوله تعالى مثلا ثم الله شهيد على ما تفعله ثم كان من الذين آمنوا وكذا، فتكون من باب ترتيب الخبر فقط. أيما كان الشاهد أنهم قبلوا وأقروا، والإقرار ليس إقرار ألسن، إقرار إنشائي إخباري، لا، إنما هو إقرار أظهر فيه القبول، يعني نقبل لا نسفك دماء بعضنا بعضا ولا نخرج أنفسنا من الديار، نرضى بذلك، هكذا أظهروا أنهم ملتزمون لذلك. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، تشهدون هنا ذي محذوف طبعا للعلم به، تشهدون عليه أي تشهدون ماذا؟ على الميثاق، واضح. وهذا كما تقوله العرب فلان مقر على نفسه، بمعنى إيش؟ شاهد عليها، يعني واحد يقول لك هو مقر على نفسه، هو شاهد على نفسه، فهمت؟ باب أنه شهد على نفسه، وإذا كأنه قال أنتم شهدتم على أنفسكم أنكم قبلتم ورضيتم أظهرتم القبول لهذا الميثاق ولم تشهدوه، إذن هنا ليس فيه جحود ولا دفع، يعني لم يردوه، أول ما أخذ عليهم أظهروا الرضا له والقبول. قال ثم أنتم هؤلاء، يعني بعد ما أخذ عليكم الميثاق بأن لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فأظهرتم القبول والرضا وشاهدين على أنفسكم بأنه ميثاق حق، ثم أنتم هؤلاء بعد ذلك أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. قوله ثم أيضا هذا الترتيب المخبر به، أنتم هؤلاء، أنتم هذا موضع ابتداء خطاب لليهود أنتم، لكن ليش المراد؟ مراد أسلافهم، ولماذا خطبهم؟ لأنهم رضوا وما أنكروا ولا تبرعوا. قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، نعم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طبعا هم اليهود مش نفهم الصيغة، فعلوا فعل أسلافهم في السياق هذا. يعني المدينة كيف كانت؟ المدينة كان فيها الأوس والخزرج قبل الإسلام، يعني قبل أن يسلم أهلها، هم أنصار بعد ذلك رضي الله عنهم. هؤلاء في الجاهلية الأوس والخزرج كانوا عباد أوثان، وكان بينهم من الحروب الحروب الكثيرة والمواقع الكثيرة جدا، ويتكلم عليها أصحاب تاريخ العرب وغيرهم، حروب كثيرة جدا، بعاث الأول بعاث الثاني، كانت بينهم كثير حروب، وكانت هذه الحروب بسبب إيقاع اليهود بينهم. اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة نزحوا من اليمن وجاءوا إلى المدينة، كانت تسمى يثرب حينها. هؤلاء اليهود كانوا ثلاث قبائل، قبيلة بني قينقاع والنضير، هؤلاء تحالفوا مع الخزرج، قبيلة بني قينقاع وبني النضير تحالفوا مع خزرج. الحلف الجاهلية ما هو؟ أنه يتحالفون على القتال بينهم والتعامل بالمال والتعاضد، وأي قبيلة تتعدى عليها قبيلة أخرى فهو تعدي على الجميع، هذا يسمى الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، واضح، لا حلف في الإسلام يعني الحزبية مباطلة، لأن في جماعة المسلمين. وبنو قريظة اللي هم القبيلة الثالثة كانوا حلفاء للأوس. طيب لما تنشب الحرب وتندلع بين الأوس والخزرج، كل واحد يصير حليف مع حليفه، فيصير القينقاعي والنضيري مع الخزرجي والقراضي مع الأوسي، فيصير حينئذ يهودي يقتل يهودي مع أعدائهم بعضهم، يعني أنهم هم عباد أوثان يعرفون أنهم مخالفين للتوراة، فيقتل بعضهم بعضا. وهذا هم يعلمون أن رفع السيف من يهودي على يهودي محرم عليهم في دينهم وبنص الكتاب كما حرم على أسلافهم. ثم بعد ذلك ماذا يصنعون؟ يخرجون لأصحاب دينهم من البيوت، ثم يذهبون إلى البيوت في الحرب ويأخذون ما فيها من الأموال والأثاث وكل شيء ينهبونها نهبا. طيب هذا في الحرب، لما تنتهي الحرب ماذا يصنعون؟ انتهت الحرب، وضعت الحرب أوزارها، يقرؤون التوراة يقولوا طيب القينقاع والنضير يشكلوا، قلوا نحن قتلنا إخواننا بني قريظة والآن هم في الأسر، والتوراة توجب علينا أن نفك الأسارة، فيروح يفك الأسارة. ايش التناقض هذا؟ هي التوراة حرمت عليك أن تسفك دمه سفكت دمه، حرمت عليك أن تخرج أخرجته، أن تظاهر عليه غيره، مظاهرة مشركين عليه ظاهرت عليه، كل هذا نهجك ويخالفها في هذه الأمور. فبعد ما تضع الحرب أوزارها وينظر إلى القرظي أنه أسير عند الخزرجي، يقول القينقاعي والنضيري لا أنا لابد بنص التوراة تقول يفك أخوك لما يؤسر أي أذى بأسره، إذا كسيت معنا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهم آمنوا بجزء كفروا بجزء، الجزء آمنوا به وفك الأسارة بعد أسره، يقول نعمل بحكم التوراة. فقال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولذلك ربنا قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجه ولا تظاهر عليه غيره، يعني تأتي لعدو لكما وتتحالف معه ضد أخيك، لأنهم أصحاب ملة واحدة كجسد واحد. هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال سبحانه ثم أقرأ، نعم قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ترجع تفسير ابن عباس فيما رواه ابن إسحاق في السيرة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، الآية أنبأهم الله من فعلهم أو أنبهم الله وبخهم، يعني هذا فعل يوبخهم عليه رب العالمين سبحانه، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسرهم، شوف هذه كلها محرمات، فكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم حلفاء الخزرج، والنضير وقريظة وإنهم حلفاء الأوس، يعني بعضهم يقول النضير حلفاء الخزرج وبعضهم يقول حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يسفكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة، راح أيديهم فيها التوراة يعرفون ما فيها ما عليها وما لهم، يعني جماعة ليسوا شاهدين، انجبه هذا كفر الرد، هذه الآيات فيها كفر الرد، عض عليه بنواجذك، عض عليها بنواجذك، فالمرجئة الغلاة ينازعوننا على ديننا، هذه الآية صريحة. أن طبعا موضع اليهود فيها موضع جهود، الموضع هذا ما في جهود، أنه مع بعضهم يعلمون ذلك، لا النضير يكذب ولا القينقاع يكذب، فالسياق يعني وكلهم يقولون نعم التوراة حكمها كذا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حرام، يعني كفار وثنيين. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيديهم الخزرج في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتل من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي يفاديه بحكم التوراة ويقتله وفي حكم التوراة ألا يفعل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج، قال فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال السدي كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون بحرب سمير، فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ويغلبونهم، فيخربون ديارهم ويخرجون منها. فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم. العرب تعيرهم قالوا أنتم تقاتلون بعدين تروح تفديه. فيجيب اليهود يقول إن أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قال فلما تقاتلونهم؟ قالوا إننا نستحي أن تستدل على فعلنا. إذا ما كانوا جاحدين هم لما كانوا يقولون هذا يفعلون هذا الفعل ما كانوا جاحدين، كانوا يقرون نعم حكم التوراة ألا أظاهر عليه ألا أسفك دمه، لكن من باب لا نستذل حلفاءنا إذا طلبني ما أجعله دليلا لهوى في نفوسهم. طيب فذلك حين عيرهم الله فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. قال السدي نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه، مظاهرة مشرك على المسلم. يعني هذا ناقض النواقض ذكرتها التوراة يعني، وإن كانوا هم يعني يهود على دين مبدل. قال وتخرجون فريقا منكم من ديار تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وقال عبد خير غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي إلى آخر ما ذكر في هذا السياق، ممكن تراجعون قصة السد التي حكاها في هذا الباب. المهم الشاهد الآية بينت أمرا خطير عند اليهود. السياق هذا ليس سياقا في اليهود فحسب، بل هو أيضا لهذه الأمة، لأن هذه الأمة كما قال ابن مسعود أشبه أمة بأمة، أشبه أمة بأمة الإسلام هم بنو إسرائيل، في سير علمائها، في سير أمرائها، في سير ملوكها، في الغالب يعني هذه الأمة تشبه بني إسرائيل، ولذلك لا تحذون حذوهم. واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتبعون سننا أو سنن اليهود والنصارى إلى آخر الحديث الواردة في الباب. الشاهد المقصود أن الله تبارك وتعالى ذم اليهود لما كانوا يعتقدون صحة التوراة وأن دين حق وأن شريعتهم حق ومع ذلك لا يعملون بها، لا يعملون بها، وأنهم يأتون إلى ما كفروا به، ما حذروا أن يكفروا به فيفعلونه لا على جهة الجحود، والمظاهرة دي كفر، لا يفعلون على جهة الجحود ولكنهم يفعلونه على جهة ماذا؟ على جهة الهوى في النفس ألا نستذل حلفاءنا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. شوف هذا التوبيخ، استفهام إنكاري تقريعي فيه توبيخ وتأنيب. قوله سبحانه تظاهرون عليهم، قرئ تظاهرون عليهم يعني مظاهرة، تظاهرون تظاهرون تظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني هذا بالإثم والعدوان في محمد سبحانه، يعني حال كونكم آثمين معتدين. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني بنص التوراة لا يجوز لك إخراجه وأنت تفتديه من الأسر أصلا، ليش تخرجه بعدين تفتديه من الأسر. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قوله تبارك وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. خزي في الحياة الدنيا ملقوا السيف، وفسر به جماعة السلف أن الخزي في الدنيا السيف، وذلك أعمل السيف فيهم، أعمل السيف فيهم سيوف الحق يعني. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني يعذب من مات على هذا الكفر، وما الله بغافل عما تعملون. هذا لكمال شهادته وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وهذا فيه وعيد أن رب العالمين ليس غافل عما تعمل، واضح أن هذا فيه وعيد أنه سيحاسبه سبحانه، سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى على هذه المخالفات. كأنها يعني فيها إشارة للأمة أنه يوجد في الأمة، سيوجد في الأمة من يقر بالكتاب وينقضه، وهذا موجود سواء في الطواف المنتسبة للإسلام، سواء في من اتخذ الأديان الوضعية دينا كالديمقراطية والعلم، هذا دينهم يعني. بعضهم تجده يقول يصلي وصوم وكذا وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله والإسلام جميل، ويقبل القرآن ويطبع المصحف وكل شيء جميل، ويطوف بالكعبة ويغسلها وكذا، كل شيء جميل ما عنده إشكال يعني. الشعائر إسلام صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم كذا، بعد ذلك ينقض عرى الإسلام، تأتي أحكام شرعية يردها، عقائد إسلامية يتحايلها ويحرفها ويردها لتحقيق مشروع حضاري دنيوي وإنسانوي وغير ذلك. هل وجد في الأمة؟ وجد. وجد بني إسرائيل وسيوجد في الأمة نوع، هذا النوع ليأخذ ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يأخذ ما وافق هواه. وهذا عجيب في هذا الزمان، يعني اليوم هذا الزمان يجمعون بين أشياء متناقضة. يعني تجد مثلا بعض العلمانيين ضد حكم الرد، يعني كثير حتى بعض المنتسبين الإسلام قلت ما في حد رد أو حد رد ضد حرية اعتقاد، ونفس الشخص تجده لا يعترض على الإعدام الموجود في المحاكم الوضعية شنقا، يعني هو أصلا عقوبة غير شرعية كوصف وصفة ليس شرعي، خنقوا على الحبل أصلا هذه مخالفة للشريعة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا. فهو تجده ما يعترض على الإعدام، ما يعترض على الإعدام، تجده يعترض على الولاء والبراء. قل كيف أنتم توالون وتؤادون على الدين؟ كيف تؤادون كما قال واحد، كيف تؤادون أكثر أهل الأرض؟ ويقول بعقليته يقول مليار يريدون يعادوا 6 مليار، كل الدنيا عاديتموها. هو نفسه تجده يوالي يعادي على سيسبيكو، نفسه يوالي يعادي فعلا، يوالي يعادي. وهذا يظهر في لما يختلف أهل الوطن مع وطن آخر، وبلدة مع بلدة، ودولة مع دولة، تجد كل واحد تعصب لبلده، تعصب لها عصبية جاهلية. فالولاء والبراء يطبقونه جاهليا فاسدا، ويأبونه أن يكون شرعيا ربانيا. أهل هذا الزمان، ولعل هذا من إخبار مطرف بن الشخير أنه أشبه الناس أشبه بزمانهم منهم بآبائهم، وأنه من علامة الساعة نقصان العقول. هذا جاء في بعض الآثار أنه من علامة الساعة نقصان عقول هذا الزمن. فعلا اليوم ناس في تناقضات، تريد واحدة نسوية تقول لك حقوق المرأة، والمرأة مظلومة وكذا، والرجل مظلوم. يعني أنت تدعي مظلومية المرأة بصورتك الفجة، ما هو الرجل مظلوم بالنهاية. فتناقض، تنظر لحقوقها هي في نفسها، طبعا هي ترى أن الاستحقاق استحقاق ذاتي، يعني ما تنظر أن الحقوق والله الله شرعها وأنا أسلم، لا، هي تنظر أن مستحقك أنثى وامرأة أن تأخذ هذا الحق، وهذا الحق حق استئثار واستحقاق، مو تعبد وخضوع لله. لكن لو جاءت الشريعة في سياق معين وجعلت المرأة تجمع ما عندهم مشكلة. فلذلك القصة كلها فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا موجود، وهذا السياق موجود حتى عند أهل البدع. يعني أهل البدع وإن لم يكفروا ببدعهم عندهم مشابهة وحظ ونصيب من هذه الآية. إذا تأملت في أدلة المرجع يصدق عليها الوصف، يؤمنون ببعض الكتاب آيات الوعد ويكفرون ببعض، المرجع يؤمنون بآيات الوعيد ويكفرون بآيات الوعد الشفاعة، يصدقون بالعذاب ويكفرون بالرحمة وسعة مغفرة الله تعالى للموحدين. نفس الشيء أيضا المخالفين، فكل طائفة إلا وتجد عند حظ ونصيب من هذه الآية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. المهم جدا يا جماعة أن القوم ليسوا جاحدين، يعني الحامل على هذه النواقض والمكفرات ليس جحود الدين، أنه يجحد أن يكون سفك الدماء ليس من التوراة، نهي عن سفك دماء من كان على ملته، أو إخراجه من داره، أو مظاهرة غيره عليه، ولا يجحد أن يكون هذا أنزله الله، ولكن يفعل ذلك للدنيا، لأن الحلف في أموال، في عزة وفي منع دنيوية، يعني عصبة دنيوية جاهلية. فقال ربنا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. إذا ليس الكفر لازم الإنسان يقصد الكفر، وهذا رد على دين الجهمية في قولهم لا يكفر إنسان حتى يريد الكفر من حيث نطق به أو قاله وعمله، لا، الإنسان ممكن يكفر ويريد الدنيا، بل هذا أكثر الناس يكفرون ولا يقصدون الكفر، لأنه لا يقصد الكفر إلا ما شاء الله. قال فأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا استحبوها واختاروها، فلا يخفف عنهم بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة واحدة، العذاب لا يخفف على الكافرين ولو ساعة، ساعة من زمن لا يخفف، ولا هم ينصرون. يعني دائما في القرآن تجد وما ليس وما للظالمين من أنصار، يعني المشركين، يعني ليس لهم أنصار ينقذونهم من عذاب الله تبارك وتعالى الأبدي السرمدي. ثم قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب والتوراة، واللام دي لام التوطء أو القسم، واضح. وهنا ربنا تبارك وتعالى يصف لنا حال أسلاف هؤلاء، واضح، حال أسلاف هؤلاء. وهذه الطريقة مهمة في القرآن، ربط المتأخر بالمتقدم في الباطن. يعني لما يكون شخص مقلد لغيره متأخر يتبع متقدما في الباطل، رأسا في الباطل، شرع له الضلالة، فلا يركز على الذيل يطرق الرأس، وإنما يضرب الذيل بضرب رأسه. تعال نشوفوا أسلافك. ربنا آتى موسى الكتاب، كتاب التوراة، ألف واللام للعهد، وقفينا من بعده بالرسل، لبعد موسى كلهم حكموا بالتوراة عليهم الصلاة والسلام. وقفينا يعني أتبعنا، من القفو بمعنى الإتباع، أي أتبعنا بعده بالرسل. وفي سورة المؤمنون يقول: ثم أرسلنا رسولنا تترى. بعد موسى الرسل جاءوا كثيرا لبني إسرائيل، كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي عليهم الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وآتينا عيسى بن مريم البينات. فخصه بلفظ الإيتاء، لماذا؟ لأن ما أوتيه عيسى كان ناسخا لبعض التوراة وليس لكلها. قال: ولأحل لكم بعضه الذي حرم عليكم، بعض الذي حرم عليكم. ولذلك الإنجيل شريعة موعظة، وفيه حلال وحرام بقدر، لكنه لم ينسخ أصل التوراة، بل التوراة معمول بها. وآتينا عيسى بن مريم البينات، البينات التي أوتي عيسى بن مريم فسرت في آل عمران، ويأتي معها إذا قيل إنجيل أني أخلق لكم من الطين كذا كذا، هذه بينات، ويسميها ربنا بينات. طبعا التسمية الكلامية معجزات، هذه الغالبة عند المعتزلة والأشاعرة وعموم المتكلمين، يسمون ما أوتيه الرسل معجزات، وهذه فلوسة كلامية ليس ذا بسطها. إن شاء الله لما نأتوا باب العصمة نشرحها لكم إن شاء الله، لكن هي فيها مبعث كلامي. أما أن التسمية القرآنية هي بينات أو براهين، برهان، فذلك برهانان من ربك، أو آية، واضح، هذه التسميات، أو دلائل، كما بعض الكتب دلائل النبوة، علامات النبوة ودلائلها بمعنى الحجج وبراهينها. طيب، قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طبعا البينات فسرت في آل عمران، بعدين نأتي عليها إن شاء الله تعالى. أيدناه بروح القدس، اختلف في روح القدس، ما المراد بروح القدس؟ قيل روح القدس، قيل روح القدس، نعم، جبرائيل عليه الصلاة والسلام، قيل روح القدس جبرائيل عليه الصلاة والسلام. واستدل الله بقوله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أيده الله تبارك وتعالى به. وقال بعضهم: روح القدس هو الاسم الذي الأعظم الذي كان علمه الله تعالى لعيسى، فكان يحيي به الموتى، وهذا رواه الضحاك بن عباس بذات انقطاع. وبعضهم قال: روح القدس هو كتاب الله الإنجيل، وضع هذا قول ابن زيد هو أبعدها، ولعل أقربها أن روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أيده الله بجبريل، وهذا نص عليه عبد الله بن مسعود في تفسير الآية. وقاله ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس وجماعة، واستدلوا بالآية التي ذكرناها. ويدل عليه ما جاء في الصحيح من رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح، يدافع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك، اللهم أيد حسان بروح القدس. وفي بعض الروايات قال، رواية حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: أجب علي عني اللهم أيده بروح القدس. وفي رواية قال: أهجهم وجبريل معك. ولذلك قال حسان في قصيدته الهمزية الرائعة: وجبريل رسول الله ينادي، واضح، وجبريل رسول الله ينادي وروح القدس ليس به خفاء. واضح ليس به خفاء. وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت، قيل المراد به جبريل كما جاء في بعض الأحاديث. فهذه أقوال قيلت في الآية أقربها الذي أشرت له أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. إذن أيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس أي الروح المقدسة، قدس يعني الروح المقدسة والطاهرة. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل ولقد نعم إنا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد آتينا نعم موسى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم نبي أو فكلما جاءكم رسول عفوا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. آية عجيبة جدا، آية عجيبة جدا والله، قبل أيام بتأمل فيها عجيبة جدا آية. قوله سبحانه وركز معي، أفكلما جاءكم رسول، هذا طبعا استفهام إنكاري معروف موضعه بهمزة الاستفهام الإنكار على فعل فعلوه وهو مضمن قتل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، لاحظ يعني الباعث على الفعل الذي سيأتي ليس الجحود، هو أنه لا يهوى هذا الرسول، يعني الرسول جاءه على خلاف ما يهوى، يعني كأنه قال بما لا تهوى أي بما لا تهواه، لأن ما هنا موصولة لها عائد، كأن قال لهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوونه يعني لا تحتملونه ولا تحبونه، عندكم هوى في نفوسكم، إذا خالف هذا الهوى ما جاءت به جاءتكم به الرسل ماذا صنعوا؟ استكبرتم. هذا جواب كلما، هو التعطل وماذا؟ الأنف، عدم اتباع الحق، استكبار، استكبرتم. طيب استكبار هذا ماذا فعلوا من خلاله؟ قال ففريقا، وهذا منصوب بكذبتم، ففريقا كذبتم يعني كذبتم فريقا، ففريقا كذبتم وفريقا، على الفريق الأول كذبتموه كعيسى عليه السلام كذبوه، وفريقا تقتلون فريق آخر، مو كذبتموه قتلتموه. طيب هنا الآية ليش قلت عجيبة؟ لأن ذكرت لنا أن الاستكبار مع إقرار بأن هذا الدين وأنه رسول، لكن لما لم تهواه أنفسهم فريق كذبوه، قالوا ما نؤمن بما جئت به، فيقول قالوا كذبوا بالنبوة، قال وفريقا تقتلون يعني فريق ما أنكم كذبتموه قتلتموه، لذلك هذا كفر تكذيب وهذا كفر عمل. ومن هنا قال السلف ها أنه كما قال إسحاق وإما أجمع على تكثيره كما أجمع على تكثير الجاهل، ثم ذكر قال أو قتل نبيا أو عام على قتله، هذا كفر عملي، يعني ليس مرجعه أن يجحد ولا أن يكذب بنبوة النبي كما زعمه بعض الزنادقة، وإنما المراد أنه بمجرد أن يتسلط بالقتل أو الإعانة على قتل الرسل فهو كافر. فالقصة كيف؟ لذلك الآية هذه فيها ذكر ناقضين، أنه فريق كذبوه وفريق قتلوه، ولو كانوا كلهم كذبوا وقتلوا لقال كذبتموه وما قتلتموه، فهمت؟ لكن لما قال فريقا كذبتم فرق ربنا، فريق من التفريق جماعة وجماعة يعني اعطى صنفين من الكفر، صنف كذبتموهم ماك رسول ماك نبي حاربتموه ما اتبعتم دينه كذا كذا، فريقا كذبتموه وفريقا تقتلون. قال وقالوا قلوبنا غلف، غلف قراءة جمهور القراء بإسكان اللام عشرة، غلف، الغلف هو الغطاء واضح، وذلك يقال أغلف يعني لم يختن، والمراد أن قلوبنا مستورة عما تقول. الجمهور قرأوا غلف، يعني إيش يريدون؟ أن قلوبنا لا تفهم ما تقول، فهمت؟ قلوبنا إيش؟ لا تفهم ما تقول. وقالوا قلوبنا غلف، هذا على قراءة إيش؟ على قراءة إسكان اللام. وقرأ خارج العشرة كالحسن بن محيصن وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام يعني جمع غلاف. وكلا المعنيين ركز كلا القراءتين تعطي معنى متحقق في أعداء الله اليهود. قراءة الجمهور وقالوا قلوبنا غلف بها فسر ابن عباس وجمع أي لا تفقه، يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نفهم ما نفهم، وهذه فيها دليل على أن من لم يفهم الحجة لا يعني عدم قيامها عليه. فأنتم يا جماعة هذا الدليل استنبط من القرآن، اليهود صرحوا قالوا وقالوا قلوبنا غلف يعني لا نفقه ما تقول، كما قالوا شعيب وقالوا شعيب وما نفقه كثيرا مما تقول يعني قلوبنا غلف مقفلة واضح يعني لا نفقه كثيرا مما تقول. قال المجاهد عليها غشاوة، قال عكرمة عليها طابع، أبو العالي يقول لا تفقه تمام، يعني هي تكون غطاء أنه مغطاة هذه القلوب مغشية عليها ما نستطيع أن نفهم ما تقول. لذلك ربنا قال وهذا فسر به قتادة القرآن بالقرآن، قال قولهم وقالوا قلوبنا غلف كقول الله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إلى الكنان والغطاء، يعني كأنه يقول قلبي مغلف يعني مغطى مستور أنا لا أفقه ما ينفذ له الفهم، هو يسمع ما يدعوه إليه رسول الله لكن لا يفهم ما يقول، هكذا قال وقالوا قلوبنا غلف. قال عبد الرحمن بن زيد فلا يخلص إليه ما تقول، لا يصلنا ما تقول، ليس أنه لم يبلغهم لم يفهموه. ولذلك بعض الناس يقول لا بد من اقتناع الرجل حتى أكفره أن تقام الحجة فيصر ويعاند، هي رجل ضد القرآن، يهود يقول قلوبنا غلف بضم بسكان الله، هذه القراءة الأولى قراءة عجيبة وعظيمة يعني في مدلولها قراءة العشرة. أما القراءة الأخرى وقالوا قلوبنا غلف غلف، على هذه القراءة قالوا يريد أن يقولوا أن قلوبنا وعاء للعلم عكس الأولى، الغلف أي أوعية للعلم، وفسر بجماعة عطية غيره، أي يريد أن يقولوا لو كان الذي تقول حق لفهمناه لأن نحن علماء نفهم، فما دمنا نحن لم نفهم يعني يجعل نفسنا عيار الحق، ما دمنا نحن ما فهمناك وما اقتنع على كلامك إذا هذا الدليل على أنه باطل لأن نحن أهل علم نفهم. لذلك ربنا يقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وهذا حال اليهود وحال كثير من الزنادقة أنه عنده علم فاسد، فلما يأتيه العلم الصحيح الذي يناقض ما تربى ونشأ عليه يزعم ويقول طيب أنا عندي علم أنا أصلا نفهم أنت من أنت حتى تبين لي، فهم يريدوا على الأولى أنهم لا يفقهون ولا يفهمون على قراءة التسكين، وعلى الثانية أن نحن أهل علم وبالتالي نحن أفهم منك، فهمت؟ فكلا القراءتين أعطتنا ماذا معنيين يتحقق في اليهود وبكل ماذا علماء السوء. وقالوا قلوبنا غلف غلف، قال ربنا بل لعنهم الله بكفرهم. قولوا بل هنا رد على الدعوة التي قالوها، رد على الدعوة التي قالوها، دائما لما تسمع كلمة بل في القرآن يعني رد من الله، رد على ما قاله. إيش الدعوة التي قالوها؟ قالوا أن سبب أننا لم نتبع النبي ولم نلتزم شرعه والكفر به هذا الذي وقعوا فيه أنه قلوب غلف، يعني قلوب لا تفهم هذه الدعوة، ما نفهم هذه الدعوة، على القراءة غلف، نحن أهل العلم ونحن نفهم الشيء اللي عرضوا علينا، نحن أهل العلم نفهم أفهم أحسن منك، ما تجينا لا تأتينا بشيء جديد يعني أو شيء تفهم أكثر منا، فيكون فيها ماذا نوع من البيان لسبب أنه لم يتبعه. فقال ربنا بل ردا على هذه الدعوة في سبب السبب الذي أشاروا له، قال بل لعنهم الله بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم، بكفرهم هذا متعلق اللعن يعني لعن سببه الكفر، وهذا رد على كل واحد يقول لك فلان لم يفهم الحجة، ترى هذا رد قرآن ما يحتاج سفسطة من الشخص أن يسفسط أو أن يكثر الكلام، الردود القرآنية ردود مختصرة وقاصمة ومفحمة، أي شخص في مقامات الظاهرات والواضحات إذا نقضها لا يقول أن قائل فلان لم يفهم، بل نقول بل لعنهم الله بكفر، هذا جواب القرآن، والمعنى أن تلبسهم بالكفر هو أوجب لهم اللعنة. إيش اللعن هنا؟ بعض الناس يفسر اللعن فيقول هو الطرد عن رحمة الله، طرد ماذا؟ عن رحمة الله، ويقول هذا اللعن، لكن هذا الأمر ليس تفسيرا للعن، هذا يشبه تأويلات الجهمية. اللعن واللعن، كما أن ربنا يثني، كما أنه سبحانه يمدح، كما أنه سبحانه وبحمده يذكر عبده بالخير، كذلك يلعن سبحانه ويسخط جل شأنه. فاللعن هنا على ظاهره، ما يقال طرد عن رحمة الله، هذا إذا كان لازم الشيء بعيد، لكن أن يقال هو دلالة اللعن في نفس الجواب، لا. اللعن واللعن، فهمت؟ اللعن واللعن. بل لعنهم الله بكفرهم، الصفة، صفة من الصفات الفعلية، يلعن الله سبحانه من يشاء، كما أنه يثني عن من يشاء، وفي القرآن نقرأ هذا وذاك. إينا قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قوله فقليلا ما يؤمنون، القليل هنا ابن عباس يذهب إلى أنه استثناء من الأشخاص، يعني القليل من اليهود ما يؤمن، ما الذي يؤمن، فما موصول، يعني قليل من هؤلاء من يؤمن وكثير من الكفار. وقيل فقليلا ما يؤمنون استثناء من بعض الإيمان، يعني أنهم كفار بكثير من الأشياء التي جاءت في التوراة، إلا بعضها يزعمون الإيمان بها وتصديق ولا ينفعهم، إيمانا لا ينفعهم. فإن تفسير ابن عباس الأول هو أن المقصود بالقليل هنا القليل من جهة الأشخاص، لا من جهة بعض الإيمان، ولعل بينهم يعني لا يوجد تعارض بينهما، يعني فهمت. قال سبحانه وتعالى فقليلا ما يؤمنون، نسأل الله عافيته وسلامه، يعني أنهم كفار، واضح أنهم كفار، أكثرهم كفار، أكثر اليهود كفار، وأن من آمن منهم قليل جدا، من حقق الإيمان كعبد الله بن سلام وغيره ممن انقاد للحق. قال ربنا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله كفرهم. هذا الموضع كامل من قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم إلى الصفحة هذه، وزيد صفحة لبعدها ثم الصفحة لبعدها ثم الصفحة لبعدها، لسه سعر يعني تقريب لنصف الجزء الثاني ما ننسخ من آية بعدين، هذه كلها في كفر الرد والقبول، يعود هنا في هذه المواضع كلها لشجعيني، فما جيدا سيجي معنا في السعر، يقول لك السعر يهودي، يقول لك السعر كفر، لكنه ماذا يعمل به؟ وذلك ربنا يقول ها ولقد علموا، عندهم علم، لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. اليهود يعلم، لو تسأل تقول يا يهودي ايش حكم السحر بالتوراة، يقول لك كفر، واللي يتعاطى السحر ما له نصيب عند الله، وانت ليش تعمله؟ طلب للدنيا. هذه الصفحة التي قرأناها احفظها عندك، تقرأ صوت بقرة كثيرا، ارجع التفسير من قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، اقرأ الصفحة كاملة كلها في كفر الرد وكفر العملي، ورد على من يشترط الجحود في المكفرات العملية من غلاة المرجع. وبعد ذلك ولما جاءهم كتاب، أي جاء اليهود كتاب من عند الله، عند الله هو القرآن، جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي مصدق للتوراة، شاهد بصدقها في معلومات هنا القرآن صدقها. وقوله قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الاستفتاح هنا بمعنى الاستنصار، يعني كانوا من قبل يستنصرون بمجيء النبي، يعني يتوعدون غيرهم أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتلون معه أعداءهم من المشركين. وكانوا يقولون كما ذكر محمد بن إسحاق في السيرة وغيره، قال كانوا يقولون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، يقولون للمشركين من أهل من الأوس والخزرج، يقول سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. شوف الله ماذا كانوا يقولون هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كانوا يعلمون نبوته ويعرفونها. قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، من الذين كفروا؟ أوس والخزرج. وهذه فيها قاعدة إثبات قاعدة أهل السنة في إثبات الأسماء قبل الرسل، أسماء الذم، سماهم الله كفار قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى الأوس والخزرج أو سمى أهل يثرب وكانوا عباد أوثان، قال يستفتحون على الذين كفروا، هؤلاء لم يبعث لهم نبي في نبي آخر زمان، ولكن سموا كفارا وهذا. وهذا يدلك على أنه أسماء إسقاط المعاذير ليس شرطه بعث الرسل، إنه بعث الرسل شرط في العذاب التعذيب طبعا وقوعا وما استحقاقا، فالعبد بمجرد ما يشرك مستحق العذاب، لكن الله عز وجل لكمال رحمته وإحسانه للخلق لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار إليه، كما قال قتادة إعذار إليه بالرسل سبحانه وتعالى. لذلك ربنا ما عذب قرية إلا أنذرها، ولا أمة إلا أنذرها. والنذارة ليس أن يأتي نبي لكل شخص، ولكن النذارة حجة الله قائمة في الأرض يجب أن نطلبها، وهي بالغة كما وصف ربنا. فالمقصود أنه سموا كفار قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى مثلا في ملكة سبأ قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم نش كافرين، فالكافر كافر قبل الخبر وبعد الخبر. طيب يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما كانوا يستنصرون على المشركين جاءهم ما عرفوا أي ما عرفوه في كتابهم كفروا به أي كفروا بنبوته، فلعنة الله على الكافرين. واللعنة كما ذكرنا على بابها. روى الإمام أحمد في مسنده من رواية محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أهل بدر رضي الله عنه قال كان لنا رجل يهودي في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعة فيها بفناء أصلي، فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار، يعني قرروا ماذا ومشركون، قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم، فقال نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وإن ينجو من تلك النار غدا، قالوا له ويحك وما آية ذلك، يسألونه أقول كان على أهل الشرك، قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيدي نحو مكة واليمن، قال ومتى نراه، قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سناء فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، قال سلم فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قال من بين أظهرنا، قال فآمن به وكفر به بغيا وحسدا، هذا كان يستفتح بعد ذلك كفر به بغيا وحسدا، فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا، قال بلى وليس به، يعني أنا قلت لكم لكن ليس هو، شوف الكذب إذا حرفوا نعوته صلى الله عليه وسلم كان يحرفوها للناس قل لا هو نعم موجود الصفات لكن ليس هذا المراد بذلك، شيخ واحد من آل داود هذا كذب في المعنى، يكذبون على الناس، صلى الله عفوه وعافيته إنه سميع قريب. ثم بين ربنا سبحانه الباعث لهذا الكفر قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بغيا، إلى آخر الآيات نأتي إليها إن شاء الله في بيان البغي والحسد والكراهية السبب في هذا الكفر، أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمراض إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.